روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الفتح الأعظم، فتح مكة المكرمة، السبب والاستعداد والإخفاء. وفي رمضان سنة 8 من الهجرة فتح الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، وهو الفتح الأعظم، وأعز الله به دينه ورسوله، وأنقذ به بيته وبلده، واستبشر به أهل السماء، ودخل به الناس في دين الله أفواجا. وسببه أن بني بكر دخلوا مع قريش في عهد الحديبية، وكانت بينهم وبين خزاعة دماء وثأرات في الجاهلية، اختفت نارها بظهور الإسلام. فلما وقعت هدنة الحديبية اغتنمها بنو بكر، وأغاروا في شهر شعبان سنة 8 للهجرة على خزاعة ليلا، وهم على ماء يقال له الوتير، فقتلوا منهم ما يربو على 20، وطاردوهم إلى مكة حتى قاتلوهم فيها. وأعانتهم قريش سرا برجال وسلاح، وكانت خزاعة قد دخلت مع المسلمين في عهد الحديبية، وكان قد أسلم عدد منهم، فأبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال: والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه. وأحست قريش بسوء فعلتها وخافت نتائجها، فأسرعت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة. فلما جاء المدينة نزل على ابنته أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوته عنه فقال: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. قال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد شيئا، فذهب إلى أبي بكر ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. فأتى عمر فأبى وشدد في الكلام، فأتى عليا فاعتذر وأشار عليه أن يجير بين الناس ويرجع، ففعل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجهز للغزو، وأمر أصحابه بذلك، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة، وكتم الخبر، ودعا الله: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وزيادة في الكتمان، أرسل أبا قتادة رضي الله عنه في أوائل رمضان إلى بطن إضم، وعلى بعد 36 ميلا من المدينة، ليظن الظان أنه يريد هذه الناحية. وكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وأعطاه امرأة على جعل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، فأرسل عليا والمقداد والزبير ومرثدا الغنوي، وقال: انطلقوا إلى روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها. فأتوها وطلبوا منها الكتاب، فقالت: ما معي كتاب. فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فأخرجته من عقاصها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فاعتذر بأن له في مكة أهلا وعشيرة وولدا، وليست له فيهم قرابة يحمونهم لأجلها، فأراد أن يتخذ عندهم يدا يحمون بها أهله، ولم يفعله ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. في الطريق إلى مكة، ولعشر من رمضان سنة 8 للهجرة، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة، ومعه 10,000 من المسلمين، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري. ولما بلغ الجحفة لقيه عمه العباس مع أهله مسلما مهاجرا، وبالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما، لأنه كان يلقى منهما شدة الأذى والهجو. فقالت له أم سلمة: لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان: إيته من قبل وجهه وقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ففعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا مدحه فيها واعتذر عما فعل به سابقا. ولما بلغ كديدا ورأى أن الصوم شق على الناس أفطر، وأمر الناس بالإفطار. ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار كل على حدته، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخرج أبو سفيان خائفا يترقب ولا يعلم شيئا، ومعه حكيم بن حزام وبديل ابن ورقاء. فلما رأى النيران قال: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال بديل: هذه خزاعة. قال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجول، فلما سمع الصوت عرفه فقال: أبا حنظلة؟ فقال: أبا الفضل؟ قال: نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قال: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب، فلما مر بعمر بن الخطاب رآه فقال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. واشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركض العباس البغلة فسبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر واستأذنه في ضرب عنق أبي سفيان، فقال العباس: إني أجرته. وأخذ برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يناجيه الليلة أحد دوني. وأكثر عمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم قال للعباس: اذهب به إلى بيتك، فإذا أصبحت فأتني به. فلما جاء به الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان: ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، ولو كان معه إله غيره لأغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء. فقال العباس: أسلم قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وفي الصباح تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس، من هذه؟ فيقول: بنو فلان. مثلا بنو سليم، فيقول: ما لي ولبني فلان. حتى مرت كتيبة الأنصار يحمل رايتها سعد بن عبادة، فقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال: يا عباس، حبذا يوم الدمار. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحديد، فقال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: نعم إذن. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة سعد، فقال صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد ودفعها لابنه قيس. وبعد مروره صلى الله عليه وسلم أسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فأسرع الناس إلى بيوتهم وإلى المسجد الحرام. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى، أمر خالد بن الوليد قائد الميسرة أن يدخل مكة من أسفلها من طريق كدى، وإن عرض له أحد يحصده حصدا حتى يوافيه على الصفا. وأمر الزبير قائد الميمنة وحامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها من كداء ويغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أبا عبيدة قائد الرجالة ومن لا سلاح له أن يأخذ بطن الوادي حتى ينزل بمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووبشت قريش أوباشا بالخندمة، قالوا: إن كان لهم شيء كنا معه، وإلا أعطينا الذي سئلنا. فلما مر بهم خالد حصد 12 منهم في مناوشة خفيفة وفر الباقون. ثم تقدم خالد يجوس مكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، وقتل من رجاله 2 ضل الطريق وشذاعا. أما الزبير فنصب الراية بالحجون عند مسجد الفتح وضرب قبة فيها أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما، ولم يبرح حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستراح قليلا ثم سار، وبجانبه أبو بكر رضي الله عنه يحادثه وهو يقرأ سورة الفتح، حتى دخل المسجد الحرام وحوله المهاجرون والأنصار، فاستلم الحجر الأسود وطاف بالبيت وهو على الراحلة ولم يكن محرما، وكان حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تطهير الكعبة والصلاة فيها. فلما فرغ من الطواف دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة وأمر بفتحها، ثم أمر بما فيها من الأصنام فأخرجت وكسرت، وأمر بما فيها من الصور فمحيت، ثم دخلها هو وأسامة بن زيد وبلال، فأغلق الباب واستقبل الجدار الذي يقابله وهو على بعد 3 أذرع، وعن يساره عمود وعن يمينه عمودان، ووراءه 3 أعمدة، فصلى 2 ركعتين ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لا تثريب عليكم. ثم فتح الباب وكانت قريش قد ملأت المسجد الحرام صفوفا، فأخذ بعضادتي الباب فخطب خطبة بليغة بين فيها كثيرا من أحكام الإسلام، وأسقط أمور الجاهلية، وأعلن عن ذهاب نخوتها، ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم نزل وجلس في المسجد الحرام ورد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وقال: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. البيعة، ثم أتى الصفا فعلى عليه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه يدعو، ثم بايع الناس على الإسلام. وممن أسلم يومئذ أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ثم بايع النساء بعد الرجال على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. وممن بايع يومئذ من النساء هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، جاءت متنقبة متنكرة خوفا على نفسها مما كانت قد فعلت بنحش حمزة. فلما تمت لها البيعة قالت: يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفس محمد بيده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جلس أسفل من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس ويبايعهم عنه، وكانت بيعة النساء كلاما بغير مصافحة. وقد جاء بعض الناس ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فقال: ذهب أهل الهجرة بما فيهم، ولا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أناس أهدرت دماؤهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر يومئذ دماء أناس عظمت ذنوبهم وكبرت جرائمهم، فأمر بقتلهم حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب وقتل، ومنهم من أدركته عناية الله فأسلم. فأما الذين قتلوا فهم ابن خطل ومقيس بن صبابة والحارث بن نفيل وقينة لابن خطل، أربعة نفر، يقال أيضا الحارث ابن طلاطل الخزاعي وأم سعد، مع احتمال أن تكون أم سعد هي مولاة ابن خطل، فإذا خمسة أو ستة نفر. وأما الذين أسلموا وكانوا قد هربوا أو اختفوا ثم استؤمن لهم فجاءوا وأسلموا، فهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الأسود، وقينة أخرى لابن خطل، أربعة نفر قيل، وأيضا كعب بن زهير، ووحشي بن حرب، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، سبعة نفر. واختفى آخرون خوفا على أنفسهم دون أن يكون قد أهدرت دماؤهم، منهم صفوان بن أمية، وزهير ابن أبي أمية، وسهيل بن عمرو، ثم أسلم هؤلاء كلهم ولله الحمد. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. صلاة الفتح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا في بيت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه، فاغتسل وصلى ثمان ركعات صلاة الفتح يسلم في كل ركعتين. وكانت أم هاني قد أجارت حموين لها، وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بلال يؤذن على ظهر الكعبة، وحان وقت صلاة الظهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن على ظهر الكعبة، وكان ذلك بمثابة إعلان عن ظهور الإسلام، وقد راعى ذلك المسلمين بقدر ما أغاظ المشركين، والحمد لله رب العالمين. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. ولما تم فتح مكة تخوف الأنصار أن يقيم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بلده وبلد عشيرته وقومه، وذلك حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه يدعو. فلما فرغ من الدعاء قال لهم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، فاطمأن الأنصار وذهب خوفهم وفرحوا. نعم، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويطهرها من آثار الجاهلية، وقد جدد أنصاب الحرم، ونادى مناديه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هدم عزة وسواع ومناة. ل25 من رمضان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 30 فارسا إلى نخلة ليهدم العزة وهيكلها، فتوجه إليها وهدمها، وكانت أكبر أصنامهم. ثم أرسل عمرو بن العاص في رمضان نفسه لهدم سواع، وهو أعظم صنم لهذيل، كان هيكله برهاط على قرابة 150 كيلومترا شمال شرقي مكة، فذهب إليه وهدمه وأسلم سادنه لما رأى من عجزه. ثم بعث سيد ابن زيد الأشهلي رضي الله عنه في رمضان نفسه إلى مناة في 20 فارسا، وكانت بالمشلل عند قديد، وهي صنم كلب وخزاعة وغسان والأوس والخزرج، فأتاها وكسرها وهدم هيكلها. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بعث خالد إلى بني جذيمة. ثم بعث خالد بن الوليد في شهر شوال إلى بني جذيمة ليدعوهم إلى الإسلام، ومعه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم. فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا: صبأنا صبأنا، فقتلهم وأسرهم. ثم أمر يوما أن يقتل كل رجل أسيرة، فأبى ابن عمر وأصحابه ذلك، ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال مرتين: اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم بعث عليا رضي الله عنه بمال فودى قتلاهم، وأعطى بدل ما ضاع من أموالهم، وفضل فضل فتركه لهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر لأجل ما فعله خالد. فلما رجعوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم.